الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية، وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده قال: نعم، هذه جملة من كلام أهل العلم الذين لم يزل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسوق لنا شذرات منها، كلها تدور على معنى واحد وتؤكد الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه. وشيخ الإسلام حريص فيما ينقل على تقرير ما يتعلق بصفة العلو وصفة الاستواء، هذا هو المقصود الأصلي في هذه المنقولات التي يسوقها لنا، وإن كان يسوق تبعا لذلك أشياء أخرى من تقريرات تتعلق بصفات أخرى أو بغير ذلك من مسائل الاعتقاد، لكن المقصود الذي انطلق في ابتداء حديثه وابتداء نقوله عنه هو تقرير هذا الأصل، وهو ثبوت علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه كما يليق به جل وعلا. واعتبر في هذا كل هذه النقولات، تأملها تجد أن الخيط الرابط بينها هو هذه المسألة، هو هذه المسألة. ولا شك أن مسألة العلو من كبريات المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع. هذا نقل عن معمر بن أحمد الأصبهاني الإمام الجليل المتوفى 418، وقد مر بنا ذكره قبل عدة دروس، من يتذكر؟ سأقرب لك، ذكرناه في سياق الكلام عن مقولة أو قاعدة في العلم بالصفات، ما تتذكرون؟ ما أحد يفتش في الأوراق، ها؟ العلم ما حواه الصدر، ها شيخ؟ نعم؟ أيوة، والكيف مجهول؟ طيب ماشي. حينما أحسن، جزاك الله خيرا، حينما ذكرنا أو ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مقالة الإمام مالك رحمه الله الاستواء، ها، أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول إلى آخره، ذكرنا أن هذه الجملة جاءت بنصها أو بقريب منها عن واحد مالك، اثنين ربيعة الرأي، ثلاثة عن أم سلمة، أربعة جاء ذكر معمر بن أحمد رحمه الله في ذاك المقام، وذكرنا خامسا وهو قرأته ولا طيب تذكر جعفر، ذكرنا أبا جعفر الترمذي، ولكن مقالة أبي جعفر كانت تتعلق بصفة النزول، وإن أضفت إليها هذه الكوكبة من أهل العلم سادسا فلا بأس، ألا وهو وهب بن منبه رحمه الله التابعي. فقد أشار الذهبي رحمه الله في كتابه الأربعين إلى أنه قال جملة قريبة من هذه الجملة، أشار إلى هذا إشارة وإن لم يكن قد نقل نصها. المقصود أن من الكلام الحسن ما ذكره هذا الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني الذي كان تلميذا للطبراني وأبي الشيخ وغيرهما من أهل العلم، قال شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده. ولا شك أن مراده رحمه الله بالصوفية هاهنا الصوفية الزهاد الصالحين لا الضالين، ليسوا الصوفية الضلال أصحاب البدع والخرافات والشركيات. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على الشاذلي أن المنتسبين إلى التصوف والمتكلمين فيه يرجعون في الجملة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من كانوا على منهج أهل السنة والحديث، ومن المنكرين للبدع، منكرين لبدع الجهمية والمعتزلة بل والكلابية، ناهيك عن بدع الفلاسفة والباطنية. ومن هؤلاء أبو سليمان الداراني والجنيد والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وعمر بن عثمان المكي وغير هؤلاء من أهل العلم الذين لهم قدم صدق عند أهل السنة وثناء جليل عليهم مدون في كتبهم وشائع على ألسنتهم. والصنف الثاني من الصوفية هم أولئك السائرون على طريقة أهل الكلام، تجد أنه كلابي أو أنه أشعري أو أنه يسلك نحو هذه المسالك الكلامية المبتدعة. ومن أولئك أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية المشهورة. أما البلاء، كل البلاء، فهو في القسم الثالث، أولئك الذين انحرفوا انحرافا عظيما، فنحوا نحو الفلاسفة، بل إنهم أخذوا مخ الفلسفة فكسوه لحاء الشريعة. وأولئك على رأسهم ابن عربي الطاعي الطائي وابن سبعين تلمساني والحلاج، ومن تسموا بإخوان الصفا وأمثال هؤلاء، ودرج على طريقتهم وسلك مسلكهم غالب الطرقية الذين عرفوا في القرون المتأخرة، فإنهم على هذا المنهج يسيرون. قد جمعوا من البدع والضلالات فأوعوا، فقد جمعوا القول بالاتحاد ووحدة الوجود، والغالب أنهم يتراوحون بينهما. جمعوا إلى هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى في الألوهية بل في الربوبية، ناهيك عن مقالات أخرى من تجهم وجبر وإرجاء وبدع لا حصر لها. فإذا سمعت كلمة الصوفية فينبغي أن تحسن تنزيلها على من قيلت في حقه، هل المراد بهذا هؤلاء الصوفية أو هؤلاء أو أولئك، ولا تعطي حكما عاما للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. نعم. قال: هذه وصية عظيمة، وهي وصية طويلة أيضا، ساقها بكمالها قوام السنة في كتابه الحجة في الجزء الأول بعد الصحيفة رقم 200، وبلغت في الكتاب المطبوع نحو من 14 صحيفة، فهي وصية عظيمة واعتقاد حسن حبذا لو رجعت إليه. وشيخ الإسلام رحمه الله انتخب من كلامه جملة دونها فيما بين أيدينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول. نعم، في الأصل لهذه الجملة تتمة. شيخ الإسلام اختصر الكلام، وبعد هذه الجملة: والإيمان به واجب والإنكار له كفر. تتمة هذه الجملة، وهي بهذا ستكون على وزان كلمة الإمام مالك، أو تكون قريبة من كلمة الإمام مالك. قال بعد كلمة مجهول: والإيمان به واجب والإنكار له كفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق منه بائنون، بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه كلمة الملاصقة يعني ما قبلها صحيح مسلم لا إشكال فيه. أما كلمة الملاصقة ففيها وقفة ستأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى كلمة قريبة منها في كلام عمرو بن عثمان المكي رحمه الله إن شاء الله. نعم، لأنه الفرد البائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق. الفرد في نسخة من الحموية في تحقيق آخر جاءت المنفرد، ولا أدري في التحقيق الذي عندي ما أشار إلى هذا الاختلاف. على كل حال، في نسخة المنفرد، وفي النسخة التي بين أيدينا الفرد. والفرد لا أعلم دليلا صحيحا على تسمية الله سبحانه وتعالى به، وإذا استعمله أهل العلم فإنهم يريدون به الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ويريدون به ما يدل عليه معنى اسم الله عز وجل الواحد أو الوتر سبحانه وتعالى. والمقصود أنه المنفرد جل وعلا بذاته وصفاته وعظمته، وأنه المنفرد عن خلقه العالي عليهم جل في علاه. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا. نعم، التجلي هو الظهور والبيان. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيتجلى لعباده المؤمنين ضاحكا، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر كل قوم أن يتبعوا من كانوا يعبدون فإنه يظل أهل الإيمان، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى فيقول: ماذا تنظرون؟ فقالوا: ننظر ربنا، يعني ننتظر ربنا. فقال: أنا ربكم. فقالوا: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم سبحانه وتعالى ضاحكا. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا تلك النظرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. بارك الله فيك. وهي كما ذكرت لك عقيدة طويلة يحسن الرجوع إليها، وذكرت لك فائدة في درس سابق: إذا وجدت من يثبت لله سبحانه وتعالى صفتين فالغالب أنه مثبت لجميع الصفات، امتحنه في هاتين الصفتين، صفة النزول وصفة المحبة. متى ما وجدت الإنسان مثبتا لله سبحانه وتعالى الإثبات الصحيح على طريقة السلف الصالح في هاتين الصفتين، فاعلم أنه لغيرهما في الغالب أثبت، يعني يثبت غيرها أو يثبت غيرهما من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث أنه قال أبو بكر هو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله عز وجل وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه وصية للإمام الفضيل بن عياض الزاهد العالم المشهور، وابتدأها بالتنبيه على أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة هي قطع الطمع عن إدراك كيفية الله سبحانه في ذاته أو صفاته. هذه قاعدة ينبغي أن تأخذ نفسك بها، قطع الطمع عن إدراك كيفية الله جل وعلا في ذاته وصفاته، فلا نتوهم كيف هو سبحانه. لما؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له، فأي كلام فيه في غير أو بغير ما جاء في النصوص هو قول عليه بغير علم، وهذا من أعظم المنكرات المحرمات، فحذاري من أن تقول على الله بغير علم، ولا تقول عليه إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. والأمر الثاني أن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، قل أنتم أعلم أم الله، فقف حيث ما وقف بك النص، والله سبحانه وتعالى لم يبين لنا كيف هو أو كيف هي صفاته، فلا تتجاوز ما أخبرت به عنه. وثالثا أنه سبحانه أبلغ وصفا وأحسن حديثا من خلقه، وعليه فالوقوف عند حد ما أخبر هو اللائق بك يا أيها العبد له، والله سبحانه ما بين لنا كيفية ذاته وكيفية صفاته، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. أحسنت. هذه الصفات إذا أخبرنا بها في أدلة الكتاب والسنة فالواجب أن نقطع من أنفسنا التطلع والتشوف والطمع في معرفة كيفية هذه الصفات، حذاري من أن يحوم فكرك حول هذا المرعى، إذا سمعت الحديث فضع بين فكرك وبين هذه الوساوس والخيالات حصنا منيعا، فلا تطلق لعقلك العنان في معرفة كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، وإنما آمن بالصفة وتفكر في آلاء الله سبحانه وآياته دون أن تتفكر في ذاته وكيفية صفاته. قال النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع، المباهات المفاخرة كما جاء في صحيح مسلم من أن الله سبحانه وتعالى يدنو عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة الملائكة، فهذا من صفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية المباهاة. كذلك الاطلاع من الصفات الاختيارية لله سبحانه، والاطلاع هو البدو والظهور من علو، البدو والظهور من علو. ومن أدلته ما ثبت عند أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم، ثم يطلع عليهم فيقول: ليتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون. ويدخل في هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم أعد. وكل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع، كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا كافر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. سنت. هذه جملة في غاية الحسن، وعقب عليها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله، ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، هذه الجملة: إذا قال لك الجهمي أنا كافر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض في الجزء الثاني في أوائله: إن أهل العلم تلقوا هذه الكلمة عن الفضيل بالقبول، وهي كلمة حسنة وفيها إبراز لمنهج أهل السنة ورد حسن على المعطلة. فأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وهذا هو الكمال. الكمال هو أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ليس الكمال أن يكون معطلا عن الفعل فيشبه الجامدات، إنما الكمال أن يفعل ما يليق بجلاله وعظمته وما يتوافق وحكمته سبحانه وتعالى. وهذه الجملة تسلط عليها أهل البدع بالتحريف، وهي: يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. فسروا جماعة من المعطلة، فسروا هذه الجملة بأنه يحدث شيئا منفصلا عنه، يفعل ما يشاء، يخلق شيئا يسمى النزول، يسمى الاستواء، يسمى المجيء، يسمى الخلق. فهذا المخلوق المنفصل عنه هو معنى فعله ما يشاء. والسبب الذي أدى بهم إلى هذا هو اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يقوم به فعل اختياري. فقيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى يقتضي حلول الحوادث به كما زعموا. ومسألة حلول الحوادث أصل كبير عند القوم، والنقاش فيه نقاش طويل، لعل الله عز وجل ييسر أن نخصه بوقت نناقش هذا الأصل فيه على وجه التفصيل. والذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به حق، وإضافة هذه الصفات إلى الله جل وعلا هو الكمال. سموا هذا حوادث أو لم يسموه، فإن هذا لا يخرجه عن أنه من الكمال الذي يستحقه سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق تبارك وتعالى، بذاته وبما يقوم به من الصفات، وصفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. وما أثار القوم شبهة حلول الحوادث إلا لأنهم مرضى. مرضى بأي مرض؟ بمرض التشبيه. ما قالوا ولا أصلوا هذا الأصل إلا لأنه ما وقع في نفوسهم إلا أن الذي يقوم بالله سبحانه وتعالى من جنس ما يقوم بالمخلوق، فلذا أتوا بهذه الترهات من الأقوال وعارضوا بها النصوص الصحيحة الصريحة. المقصود أن السلف رحمهم الله إذا قرروا أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء فإن مرادهم بذلك أنه يقوم به سبحانه وتعالى فعل بمشيئته، أنه يقوم به سبحانه فعل بمشيئته، فهو سبحانه ينزل، وهو سبحانه يستوي، وهو سبحانه يخلق، وهو سبحانه يأتي ويجي إلى آخر ما هنالك من الصفات. فهذا مراد هذا الإمام الجليل في قوله أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وتشبه هذه الكلمة من الفضيل رحمه الله تشبه كلمة قريبة منها حسنة جليلة للإمام إسحاق ابن راهويه، وذلك فيما أخرجه البياقي في كتابه الأسماء والصفات. قال جمعني بهذا المبتدع وهو إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر الأمير العادل أمير خراسان، جمعه مجلس الأمير مع هذا المبتدع إبراهيم ابن أبي صالح. فقال إبراهيم كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال إسحاق رحمه الله آمنت برب يفعل ما يشاء، آمنت برب يفعل ما يشاء. ومن إنصاف الأمير عبد الله أنه رضي كلام إسحاق وأنكر على إبراهيم كلامه، وهذه قصة صحيحة صححها الذهبي رحمه الله في كتابه الأربعين في صفات رب العالمين. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف لأحوال العباد والمتعبدين قال نعم. هذا نقل جديد عن هذا الإمام الزاهد الذي هو عمرو بن عثمان المكي المتوفى سنة 97 و200، وكان صاحبا للجنيد وكان يوازنه في الفضل والعلم، ولكن حصلت بينهما جفوة لما تولى عمرو قضاء جدة، واسمه عجيب عمرو بن عثمان ابن كرب ابن غصص، ابن كرب ابن غصص ابن غصص المكي رحمه الله. وكتابه هذا التعرف لأحوال العباد والمتعبدين مفقود فيما أعلم، ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والذهبي وغيرهم نقولات كثيرة، وهذا من النقول الطويلة التي نقلها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقع في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: وفي هذا الزمان كثرت الوسوسة يا أخوته، الوسوسة المتعلقة بذات الله سبحانه وصفاته كثرت مع الأسف الشديد بفعل هذا التيار القوي من التشكيك في هذا الدين القويم وبالدعوة إلى الإلحاد واللادينية، كثر التشكيك فأدى هذا إلى وقوع الوساوس والخطرات الفاسدة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى في نفوس كثير من الشباب والفتيات. ومن واجب طالب العلم أن يحسن علاج هؤلاء المرضى، هذا مرض فاش منتشر وحرك ترى، فكن مستعدا لمعالجة من قد تقابله من هؤلاء المرضى بهذه الوساوس، وهذه الوساوس لا حصر لها، يعني ليس لها حد، هي من قبيل ما لا ينقض الوضوء، شيء ما له حصر. فالعلاج لهذا هو في جمل من الكلام وقواعد عامة تطبق في غالب أحوال هؤلاء الموسوسين. فإذا كان هناك من ابتلي بهذا المرض في السابق، فالوضع الآن قد زاد عما مضى كثيرا مع الأسف الشديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو إشراق أو ضياء أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. نعم. نبه المؤلف رحمه الله في هذا النقل على خطأ يقع فيه بعض السالكين طريق التصوف، وهو أنه يلوح لهم شيء، إما تلوح لهم أنوار أو يلوح لهم شبح أو يتراءون صورة حسنة من بعيد، فيتوهمون أن هذا الذي يشاهدونه هو الله العظيم سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من مكائد الشيطان ومن تلاعبه بهم، وليس عبثا أن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم أننا لن نرى ربنا حتى نموت. فهذا إذا استقر في نفسك فإنه يقطع كل هذه الوسائس عنها. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه الأوهام والخطرات وقعت لأناس نظرا لضعف علمهم أو ضعف في إدراكهم أو ضعف في إيمانهم وتوحيدهم، فصاروا يتخيلون أنهم يرون الله سبحانه وتعالى في اليقظة. فأراد الشيخ عمرو بن عثمان أن ينبه على هذا الخطأ، قال: فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. وهنا وقفة تتعلق بجملة قد تفهم من هذا الكلام، وهي منتشرة مدونة في كثير من الكتب، وهي: كل ما خطر ببالك أو كل ما خطر بالله فكل ما خطر بالبال فالله بخلافه، فالله بخلافه. وهذه الجملة لها محمل حسن ولها محمل بخلاف ذلك. قد يستعملها المعطلة في معنى فاسد، يقولون: كلما خطر بالبال أو ورد على الخاطر فالله بخلافه. وإذا رجعت إلى مقالات الإسلاميين فيما دونه أبو الحسن رحمه الله من المقالات التي أجمع عليها المعتزلة، تجد أنه يذكر أنهم يقولون كل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشابه له، ومرادهم ومراد غيرهم ممن يذكر هذه الجملة من المتكلمين إلى الأشاعرة ومن غيرهم، أن القدر المشترك منفي، يريدون أن يصلوا إلى ماذا؟ نفي القدر المشترك في الصفات، فيقطعون العلائق بين ما ورد في النصوص من صفات الله سبحانه وتعالى وما يفهم من معناها في أصل اللغة، وهذا الذي أسميناه بماذا؟ نعم، بالقدر المشترك الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق، فأصل الرحمة والعلم والسمع والبصر شيء يتصف الله عز وجل به، فالله يسمع ويبصر ويعلم ويرحم والمخلوق كذلك، لكن ثم تبون شاسع بين ما يقوم بالله سبحانه وتعالى من هذه الصفات وما يقوم بالمخلوق. الشاهد أن للمعطلة غرضا فاسدا في استعمال هذه الجملة، أما أهل السنة فإنهم إذا استعملوا هذه الكلمة فإنهم يريدون بذلك كل ما خطر ببالك من الكيفيات، فهذا قدر لا يمكن الوصول إلى علمه، والله سبحانه وتعالى ليس على هذه الكيفية التي توهمتها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا إذا كان حاصلا في حق مخلوقات، فكل ما وصل إليه ذهنك أو تسامى إليه فكرك من كيفية ذات أو صفات الملائكة أو الجن، فالواقع أن حقيقتهم على خلاف ذلك، بل أنت فيك ما لا يمكنك إدراك كيفيته، مهما فكرت في كيفية الروح التي بين جنبيك فاعلم أن حقيقتها على خلاف ذلك، فإن ما يصل إليه الوهم والخاطر، ما يصل إليه تفكيرك محدود بالمعطيات الحسية التي سبقت إلى ذهنك، فأنت لا يمكن أن تفكر أو تصل إلى صورة أو كيفية إلا في حدود ما أحسسته بحواسك، وما زاد عن ذلك فهو شيء خفي عليك، هذا شيء مجهول لا يمكنك أن تصل إليه. فإذا كان من المخلوقات ما تقطع يقينا بأن كيفيته على خلاف ما تفكرت فيه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وأما بالنسبة لما يتعلق بالله جل وعلا وما يستعمل من هذه العبارة، فإذا استعملها أهل العلم كما ذكرت لك فمرادهم ما تقدم، والأحسن في صياغة هذه الجملة أن يقال ما خطر ببالك فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن كان نقصا فالله منزه عنه، وإن كان كمالا فالله أعظم وأجل منه. ما خطر ببالك فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا إن كان نقصا فالله منزه عنه، وإن كان كمالا فالله سبحانه أعظم وأجل منه. والواجب بكل حال كما تقدم أن يقطع الإنسان الطمع من نفسه عن إدراك كيفية ما غاب عنه من صفات الله سبحانه وتعالى، إذ هذا شيء لا سبيل إليه كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار ذي القدم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه قلب إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك. نعم. أول ما يبدأ بك على ما ذكر المؤلف، يبدأ بك بالوسوسة المتعلقة بالتكييف والتمشيل والتشبيه، فإذا أيس منك انتقل بك إلى درجة أخرى من الوساوس، وهي المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بالتعطيل. وقد أحسن رحمه الله في بيان هذين المسلكين الضالين، مسلك التكييف ومسلك التمثيل، وأن هذا وهذا كلاهما من وساوس الشيطان. نعم. فقال لك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته به أو جبت له الشبه فأكذبه، لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغوياك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تبارك لصفة الرب تعالى. نعم. وهذه هي الشبهة الكبرى عند المعطلة قديما وحديثا، فإنهم يزعمون أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات التي يخالفون أهل السنة في إثباتها يقتضي ماذا؟ التشبيه. فلأجل هذا يفرون من التشبيه في زعمهم إلى التعطيل عن طريق التأويل، عن طريق التأويل أو عن طريق مسلك التفويض. وعلى كل حال تزول الشبهة من أصلها بتوفيق الله سبحانه لمن جمع بين إثبات القدر المشترك والقدر المميز الفارق. أعيد: تزول الشبهة من أصلها بتوفيق الله عند من جمع بين إثبات القدر المشترك والقدر المميز الفارق، تزول الشبهة من أصلها، ولا مجال حينها أن يوسوس لك الشيطان بأن إثبات هذه الصفة يقتضي التشبيه، لأنك ستجيب هذا اللعين بأن الذي أثبته إنما هو صفة ماذا؟ لائقة بالله سبحانه، مختصة به، لا تماثل صفة المخلوقين، والحمد لله رب العالمين. ما المشكل بعد هذا؟ تزول الشبهة من أصلها. من حل هذه العقدة فما بعدها في هذا الباب أيسر منها، من حل هذه العقدة فما بعدها سيكون أسهل وأيسر بتوفيق الله سبحانه. والكلام على كل حال في هذه الجملة سيطول، فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نتوقف إن شاء الله. تعلمون أنه أظلتنا أيام الامتحانات، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، فإن شاء الله نعود في أول أسبوع من الفصل الثاني إن شاء الله. أظن أن أول اثنين يوافق اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة إن لم أكن واهما. على كل حال في أول أسبوع إن شاء الله يعود درسنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم. السلام.